بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه ابن مالك بن خالد بن ثعلبة الخزرجي الأنصاري صحابي شهير وأبوه صحابي أيضا. ذكر سهل أنه مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 15، وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة سنة 88 وقيل 91 وقد جاوز 100. روى عنه ابن عباس وأبو هريرة بن المسيب والزهري وغيرهم. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هؤلاء رووا عنه، لكن المختص به في كتب السنة هو أبو حازم. أبو حازم العابد هذا سلمة من دينار، هذا أكثر ما يروي عنه، اللي ملازم له أبو حازم، وتكاد تكون أحاديث أبي حازم كلها عن سهل بن سعد رضي الله عنه، آخر من مات بالمدينة من الصحابة. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، أي قال يوم حصار خيبر سنة 7 للهجرة. وفي الصحيحين عن سلمة بن الأكوع قال: كان علي رضي الله عنه قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان أرمد، وقال: أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج علي فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان مساء الليلة التي فتحها الله عز وجل في صباحها قال صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية أو لأخذن الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله، أو قال يحب الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فإذا نحن بعلي وما نرجوه. فقالوا: هذا علي. فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية ففتح الله عليه. وفي رواية بريدة: إني دافع اللواء إلى رجل يحبه الله ورسوله. وقد صرح جماعة من أهل اللغة بترادف الراية واللواء، لكن روى أحمد والترمذي من حديث ابن عباس: كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء ولواؤه أبيض. وعن أبي هريرة مكتوبا فيه: لا إله إلا الله محمد رسول الله، والراية علم الجيش يرجعون إليه عند الكر والفر، جمعها رايات، وكذا لواء الجيش علمه، وهو دون الراية سمي لواء لأنه يلوى لكبره فلا ينشر الحاجة. هذا المسألة في التفريق بين الراية واللواء، يقولنا كثير من اللغة يقولون نفس الراية هي اللواء، لكن جاء حديث تدل على الفرق، إن رايته صلى الله عليه وسلم سوداء ولواءه أبيض. والمقصود من الراية واللواء هو أن تكون رمز لاجتماع الجيش، إذا كان اللواء مرفوع معناه أن الجيش لا زال متماسك ولا زال أمره، ولذلك ما يسلمون الراية أو اللواء إلا إلى أقواهم وأحزمهم، لأن الجنود ينظرون في هذا اللواء، ما دام مرفوع فهذا رمز أن الجيش متماسك، ولذلك يقتلون عند الراية، كما قال عليه الصلاة والسلام: أخذ الراية زيد بن حارثة فأصيب يوم مؤتة، ثم أخذ جعفر فأصيب، أي قتل وقطعت أطرافه وهو ممسك بالراية، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب. فهي المقصود من هذه وهذا هو هذا، لكن يظهر الله أعلم أن اللواء للجيش كله، والرايات أحيانا تكون للكتائب وأحيانا للقبائل، كما في قصة اليمامة لما انهزموا قال خالد: إذا جاء من الغد فكل قبيلة على رايتها حتى نعرف من أين نؤتى، فأصبحت كل قبيلة ترفع راية وينظرون، الراية التي تسقط معناها القبيلة هذه هي التي انهزمت وهي التي هزمت الجيش وأدخلت عليه هذا الشيء. فيظهر الله أعلم أنه هذا، أن يستخدم الراية واللواء في أمر متقارب، ولكن بينهم هذا الفرق. نعم. والغد اليوم التالي ليومك على أثره، والمحبة مواطئة القلب على ما يرضي الرب، وأصلها الميل إلى ما يوافق المحب. وفيه فضيلة علي رضي الله عنه وزيادة منقبته لشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم له بذلك بخصوصه. قال الشيخ: هذا أصح حديث روي لعلي من الفضائل، وليس هذا الوصف مختصا به ولا بالأئمة، فإن الله ورسوله يحب كل مؤمن تقي يحب الله ورسوله. لكن هذا الحديث من أحسن ما يحتج به على النواصب الذين لا يتولونه أو يكفرونه أو يفسقونه كالخوارج. بالنسبة لعلي رضي الله عنه، وصحيح أن الأصل أن المؤمن التقي يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، ولكن هذه منقبة عظيمة لعلي، لأن ما في أحد يجزم أن الله ورسوله يحبه، لكن علي جاء في الوحي أن الله في السماء ورسوله في الأرض يحبون علي. هذه خاص بعلي رضي الله عنه، ومن كان مثل من الصحابة الذين جاء النص بأن الله ورسوله يحبهم. والأمر الثاني مستوى الحب، حب علي لله ورسوله وحب الله ورسوله لعلي ليس مثل من دونه من الأمة. فمن حيث الجزم الذي جاء به الوحي، ومن حيث مستوى المحبة سواء من علي لله ورسوله أو من الله ورسوله لعلي رضي الله عنه، فما في شك أن هذا من أعظم المناقب والفضائل لعلي رضي الله عنه. نعم. وفي إثبات صفة المحبة خلاف للجهمية، خلاف للجهمية، حتى لو سموا أشاعرة هم جهمية، هم تجهم، اللي يقول إن الله ما يحب ولا يبغض ولا يضحك، نعوذ بالله من حالهم، يعني قل أنتم أعلم أم الله. فهنا يثبت الله أنه يحب هذا علي، ويثبت أن علي يحب الله ورسوله، ففي إثبات صفة الحب لا بحمد الله، لا نكيف ولا نعطل ولا نمثل ولا نشبه ولا نحرف، إنما حب كما تفهم العرب من كلمة المحبة. والمحبة عرفها تعريف جيد، هي وإن كان أصلها الميل لكنها مواطأة القلب على ما يرضي الرب. المحبة ليست دعوة، وإنما أن يكون القلب مواطئ لما يحبه الرب. إن المحبة لمن يحبه مطيعه. المحبة الصادقة هي التي تثمر كمال المتابعة وكمال الطاعة. نعم. يفتح الله على يديه، أخبرهم صلى الله عليه وسلم على وجه البشارة بحصول الفتح، وكان قد اشتد عليهم الحصار، فهو علم من أعلام النبوة لإخباره عنه قبل وقوعه في وقت مخصوص، فوقع طبق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها بنصب ليلة ورفع أي على البناء لإضافتها وحذف صدر صلتها، أي سهروا تلك الليلة يبحثون ويتفاوضون ويتناظرون في من سيعطاها. قال المصنف يدوكون أي يخوضون، يعني في من يدفعها إليه، وفيه يقال ذاك القوم يدوكون إذا وقعوا في اختلاط واضطراب ودوران، وخاضوا في الحديث تفاوضوا فيه، وفي حرص الصحابة على الخير واهتمامهم به وعلو مرتبتهم في العلم والإيمان، فينبغي التنافس في الخير وعلو الهمة في طلبه. نعم. الصحابة رضي الله عنهم أمرهم الآخرة، شأنهم الآخرة، لما قال إن رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، أصبحوا تلك الليلة ساهروا يبحثون في من هذا الرجل وفي هذه المرتبة وهذه المنزلة في محبة الله ورسوله، يعني أمرهم أمر الآخرة. بينما لو يعلن اليوم أن غدا سيعلن وزراء جدد ولا يعلن أناس مناصب جديدة، أصبح الناس يدوكون من اللي يعطى هذه الوزارة أو هذا المنصب أو هذا المال. الصحابة رضي الله عنهم أمرهم أمر الآخرة، دائما اللي يشغلهم ويتفاوضون فيه أمر الآخرة، وهذا هو الفرق، هذا هو الفرق. نعم. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها حرصا عليه لكونه محبوبا عند الله، وتفتح هذه البلدة على يديه، ففيها أن فعل الأسباب المباحة والواجبة والمستحبة لا ينافي التوكل. وفي رواية لمسلم أن عمر قال ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، رغبة فيما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن قيل إذا كان هذا ليس من خصائص علي رضي الله عنه فلما تمناه بعض الصحابة، أجاب شيخ الإسلام بأنه إذا شهد النبي صلى الله عليه وسلم لمعين بشهادة أو دعا له بدعاء أحب كثير من الناس أن يكون له مثل تلك الشهادة ومثل ذلك الدعاء، وإن كان يشهد ويدعو لخلق كثير، ولكن تعينه الشخص من أعظم فضائله. قال المصنف وفيه فضيلة علي، يعني لشهادته له على التعيين. نعم. لو قيل إذا كان كل مؤمن يحب الله ورسوله، لماذا حرصوا على هذا؟ الجواب مثل ما سمعتم، أن التعيين والشهادة للمعين، أن هذا هو قطعا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله والدعاء له. والأمر الثاني، الفائدة الأخرى اللي ذكرها الآن، أن فعل الأسباب لا ينافي التوكل. كل واحد كان يأتي أمام النبي عليه الصلاة والسلام لعله أن يعطاه هو، فهذا فعل سبب لا ينافي التوكل. والأمر الثاني، أن الحرص على الإمارة هذه ليس لأجل الدنيا، وكما قال عمر: ما تمنيت الإمارة لحينئذ، وإنما حرص على الإمارة هذه لأجل ما فيها من الشهادة بالجنة والفتح على يديه، يعني لمصلحة الإسلام والمسلمين. نعم. فقال: أين علي بن أبي طالب وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة الزهراء الخليفة الرابع من أسبق السابقين ومن أهل بدر وبيعة الرضوان وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة ومناقبه مشهورة؟ قتله ابن ملجم في رمضان سنة 40 للهجرة. قال أن الضبط اللي جاء في كتب الرجال ابن ملجم، عبد الرحمن بن ملجم باسم المفعول. نعم. وفي سؤال الإمام عن رعيته وتفقد أحوالهم وسؤاله عنهم في مجامع الخير. نعم. أين فلان أين فلان؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يتفقد، وهذا صفة القائد. القائد هو الذي، القائد الفطري هذا هو الذي دائما ينشغل بالناس أكثر ما ينشغل بنفسه. ولذلك في تبوك: أين كعب بن مالك؟ أين أبو خيثمة؟ أين فلان؟ يتفقدهم، فهو يتفقدهم بهمه وبلسانه ويتفقدهم بفعله، مرة يكون في المقدمة ومرة يكون في الساقة ومرة يكون في الوسط. فسبحان الله العظيم، من أهم صفات القيادة أن الإنسان ما يكون يدور على نفسه، وإنما يهتم بأصحابه ويهتم بمن حوله. هذا معناه أنه فيه إمكانية أن يكون هذا ينتفع به. نعم. فقيل: هو يشتكي عينيه، أي من الرمد كما تقدم. وفي صحيح مسلم: فأتي به أرمد، وفيه عن سلمة: فأرسلني إلى علي فجئت به أقوده أرمد، فبصق في عينيه فبرأ، فأرسلوا إليه أو فأرسلوا إليه من يأتيه به. قال الشارح: وفي نسخة بخط المصنف: فأرسل إليه مبني للفاعل، ويحتمل أنه لما لم يسمي فاعله. لما؟ أنه لما لم يسمي فاعله. لم يسمى فاعله. لم يسمى فاعله. إما فأرسل إليه أو فأرسل إليه. الرمد هو داء يكون في العين. الرمد هو داء يكون في العينين، فلا ترى، يكون الرؤية ضعيفة. ما أدري اسمه الآن الموجود، ولا زال نحن نسميه رمد، لكن اسمه الطبي، وهو هو الذي أصاب علي، كان يقودونه، أنا حتى ما عاد يرى، يقودونه قود. فأرسلوا إلى علي رضي الله عنه. نعم. فأتي به فبصق في عينيه بفتح الصاد، أي بزق، ويقال بزق ثم تفل ثم نفث ثم نفخ على حسب القوة. بدأ بالأكبر ثم الأصغر. البزق هو أشد شيء. البزق أو البصق هو يكون اللعاب شديد مع الهواء، دونه التفل. تفل أخف من بصق أو بزق عند العرب، يكون اللعاب اللي مع الهواء أقل. دونه النف، يكون هواء ومعه رذاذ خفيف فقط، وهو الذي يكون عند القراءة النف. ودونه النفخ، وهو الهواء الذي لا يصحبه رطوبات، لا يصحبه سوائل. فإذا هو إذا عكسناها: ينفخ ثم ينفث ثم يتفل ثم يبزق. وجاءت في الأحاديث هكذا، في رواية: فتفل في عيني، في رواية: فبصق أو فبزق. نعم. ودعا، ما الحكمة من أن القارئ إذا قرأ ينفث؟ يعني أولا أن القراءة ما تكون مع نفخ فقط، النفخ هو، وهذه فائدة اللغة، النفخ هو الهواء المجرد، وإنما يكون معه نفث، بمعنى يكون معه نوع رذاذ، أو يكون تفل في عينيه أو بصق كما في الحديث. ما الحكمة من أن يكون القراءة معها هذا التفل أو هذا النفث؟ تخرج، ها؟ الروح، ايه؟ التفل هذا يأتي مع القرآن، يخرج من روحه اللي قرأ القرآن، بركة تأتي فيها. ايه؟ هو هذا ذكر ابن القيم كلام طويل في هذا في زاد المعاد، وقال إن القارئ إذا كان صادق والقرآن يعني في جوفه ويعمل به وصادق في القراءة، فإنه يكون أمر معنوي معه أمر حسي، يعني كأنه خرج من روحه ومن قراءته أمر حسي، ولذلك يكون هذا مشاهد بعين مجردة من أنفع ما يكون. هذا إذا قرأه صادق فكأنه الذي خرج شيء من روحه أو القرآن تمثل في هذا الشيء، فيكون كأنه دواء حسي، كأنه دواء حسي يعني القرآن ذهب إليه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام إذا قرأ على أحد يتفل عليه أو ينفث عليه، بمعنى لأجل القراءة فقط. نعم. ودعا له فبرأ بفتح الراء والهمزة، أي عوفي في الحال عافية كاملة كأن لم يكن به وجه. الحديث الآخر، الحديث الآخر أنك إذا قرأت المعوذات عند النوم في يديك، بعد ذلك بعد النفث تنفث في يديك وتمسح مظاهر من جسدك، معناها أن القراءة هذه كأنها علاج حسي، كأنها علاج حسي قد تجسم الآن في النفث فتمسح به هذا. ويقول بعض العلماء أن حتى الأمراض العادية المعتادة، ابن القيم في أول زاد المعاد يقول مكثت في مكة زمان طويل، يعني لست في بلدي، فكنت حتى إذا أصابني زكام أو حمى أو شيء أقرأ على نفسي فاتحة وأشفى بإذن الله. طيب ما في شك أنه على حسب قوة القارئ وصدقه. نعم. كأن لم يكن به وجع من رمد ولا ضعف ولا ضعف بصر، وذلك بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث فدعا له فاستجيب له. وللطبراني عن علي فما رمدت ولا صدعت منذ دفع النبي صلى الله عليه وسلم إلي الراية، وفيه علم من أعلام النبوة. النبي عليه الصلاة والسلام أكمل الناس عمل بالقرآن، والقرآن في جوفه وهو صادق وأصدق البشر كلهم في القراءة، وأيضا هو مبارك، ريقه مبارك عليه الصلاة والسلام، فلذلك أمر عجيب كان يقودونه، فمنذ أن تفل في عينيه كأن لم يكن به وجع، بل ما جاءه الرمد أبدا طوال عمره عليه رضي الله عنه. نعم. وأعطاه الراية، أي دفع إليه مع ما به من وجع العين ولم يسع في طلبها. قال المصنف فيه الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى ومنعها ممن سعى. هذه فوائد المصنف، المصنف سبحانه وتعالى اللي هو الإمام محمد، فوائد تأتي دقيقة حتى لو ما قال المصنف تعرفها بسماها. يقول فيه الإيمان بالقدر، اللي حرصوا عليها وسعوا إليها ما أعطوا إياها، واللي كان أرمد ما قال أين علي توني بعلي، فمعنى أن الأمور مقدرة. نعم. فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، بضم الفاء وكسر الراء وسكون السين، أي امضي برفق وتؤده ولين، متمهلا على رسلك من غير عجلة ولا طيش، حتى تنزل بساحتهم وساحة القوم وسوحهم ما قرب من حصولهم. وفيه الأدب عند القتال وترك الطيش والأصوات المزعجة، وأمر الإمام عماله بالرفق واللين من غير ضعف ولا انتقاض عزيمة. نعم. قال عمر رضي الله عنه إن هذه الحرب لا يصلح فيها إلا رجل مكيث، الرجل اللي طويل الحبال، أما السريع اللي عنده عجلة وطيش هذا مباشرة ينهزم. الحرب هذه فيها خدعة وفيها تحتاج إلى الرجل المكيث، وحتى ليس القتال فقط، حتى جهاد أهل البدع يحتاج إلى الرجل المكيث الطويل الأمد الذي يعرف كيف يأتيهم وكيف ينقض أمورهم. فقال انفذ على رسلك، يكون عندك أناه وتؤده ورفق، ليس ضعف أو عزيمة، ولكن هكذا انفذ على رسلك. نعم. ثم ادعوهم إلى الإسلام، أي والإيمان، فإن الإسلام إذا أفرد دخل فيه الإيمان، كما أنه إذا أفرد الإيمان دخل فيه الإسلام بلا نزاع. والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والخضوع له والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. هذا تعريف الإسلام، هذا تعريف الإسلام حسب النصوص، وهذا أجمع تعريف له وأحسن تعريف، الاستسلام لله بالتوحيد والخضوع له والانقياد بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. وكل واحدة من هذه الجمل عليها أدلة، ولا يغني إحداهما عن الأخرى، ما تغني واحدة عن واحد. لو كان مستسلم لله بالتوحيد ولكن غير منقاد له بالطاعة أو غير متبرئ من الشرك وأهله ما ينفع الإسلام. نعم. وأصل الإسلام هو التوحيد. أصل الإسلام هو التوحيد، نقول الإسلام معناه هو التوحيد، هو أصل الإسلام، لكن لأجل أن الناس الآن توسع عندهم الإسلام أصبحوا يظنونه الظاهر فقط، يقال الآن أهل التوحيد أو التوحيد، لأن التوحيد كلمة أخص وأوضح في تعريف الإسلام. نعم. وهو معنى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإن شئت قلت هو شهادة لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله، وما اقتضته الشهادتان من إخلاص العبادة لله وحده دون ما سواه. إن شئت عرفت بالعكس، قلت الإسلام هو الشهادتين وما تقتضيه من معناهما ولوازمهما ونفسه، لكن عاد تحتاج إلى شرح مقتضى الشهادتين ولوازم الشهادتين. نعم. فإن من عبد معه غيره لم يكن مسلما، والطاعة لرسول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وهذا هو الشاهد للترجمة. وهكذا ينبغي لأهل الإسلام أن يكون قصدهم بجهادهم هداية الخلق إلى الإسلام والدخول فيه، وفيه مشروعية الدعوة قبل القتال، وإن كانوا قد دعوا قبل ذلك فيندب إعادة الدعوة. ندب، هذا ندب، إعادة الدعوة. إذا كان دعوا قبل ذلك استحب أن تعاد الدعوة، وهذا مسألة شهيرة عند السلف. والصواب أنه في أول الإسلام كان لابد من دعوة، لأن الناس ما يعرفون دعوتك. أما بعد ما انتشر الإسلام وعرف محمد عليه الصلاة والسلام إلى ماذا يدعو، ما يشرب. ولذلك في بعض المغازي كانوا يبيتون الكفار، تبيت يكبسونه في الليل. فمعنى هذا أنه ما يشترط أنك كل مرة تعلمهم ماذا تريد. إذا عرفوا أنك أنت تريد التوحيد تقاتلهم من أجل التوحيد، يندب فقط إعادة الدعوة. نعم. ليعلم المشركون أن قصد المسلمين لهم بالدعوة والقتال ودخولهم في الإسلام ليس المراد التشفي منهم وأخذ أموالهم، لكن إن كانوا قد بلغتهم الدعوة جاز قتالهم ابتداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غار على بني المصطلق وهم غارون. أحسن الله إليك. فالدعوة دعوتان، واجبة وهي دعوة التبليغ، ومندوبة وهي تبليغهم قبل القتال كما فعل علي رضي الله عنه. يكفي. والله أعلم. السلام عليكم.